عنك يا نور عيني. بهواك بهواك بهواك والله وبحبك، بهواك بهواك بهواك وبدق في قربك. قلبي اتمناك يا حبيبي اتمنى قلبك، يا حبيبي خليني طول عمري جنبك. بهواك بهواك بهواك والله وبحبك، بهواك بهواك بهواك وبدق في قربك. عمري جنبك أنا قلبي.